أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم والفقرة الحوارية من مصر الحرة. طبعا احنا تابعنا الفقرة الإخبارية وأخبرناكم أن الفقرة الحوارية ستكون بعنوان سقوط رجال مبارك في الخارج. هذا السقوط الذي أعلن عنه قريبا وأحدث أحداثه وهي سقوط حسين سالم يؤكد أن متابعة وملاحقة الفساد والفاسدين ليست تمثيلية وليست مجرد محاولة للاستهلاك المحلي، بل هي أمر جلل وفي منتهى الجدية يقوم به النائب العام بكافة الطرق وكافة أجهزة الدولة. سأتحاور مع الكاتب الصحفي الأستاذ بدر محمد بدر. أهلا ومرحبا بك أستاذ بدر، وأشكرك على تشريفك لنا في قناة الحكم. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بكم. كذلك اتشرف بالحوار مع الاستاذ اسلام عوض الناشط السياسي المعروف. اهلا بك استاذ اسلام. اهلا وسهلا بكم. سمعنا اهلا وسهلا. اسمحنا نبدا بالاستاذ بدر. استاذ بدر، انت يمكن تابعت اكيد زي ما كلنا تابعنا خبر القبض على حسين سالم في ريال مدريد. انا الحقيقه ما حسيتش بان الخبر صادق في الاول، لان طبعا كنا سمعنا من فتره اتقبض عليه في اسرائيل والانتربول هيجيب وحاجات زي كده، وفجاه لقيناه خارج اسرائيل والامر كان عباره عن يعني نوع من الاستهلاك الإعلامي. لكن لما تأكدنا من يعني القبض عنه في ريال مدريد بدأنا نتفائل شوية. لكن طبعا تسمعت الخبر الآخر الصادم وهو تنازله عن الجنسية المصرية، قد يفسد ذلك تسليمه لمصر. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني لابد أن احنا نتأكد أنه حسين سالم وغيره من المتهمين في يعني نهب أموال مصر لابد أنهم حسقطوا اليوم أو غدا أو بعد غد. لعل الفترة الأخيرة الناس كانت قلقانة بالفعل أنه بعض هؤلاء يمكن أن يعني يخرجوا بما نهبوا من أموال ومن خيرات مصر إلى الخارج ويصعب الوصول إليهم. أنا أعتقد أنه حتى إذا أسقط الجنسية المصرية عنه، هو بالفعل لا يستحق أن يكون حاملا للجنسية المصرية، لأن هذه جنسية شرف وكرامة، ولا يحق لمن نهب الأموال واغتصب وتعامل مع الاحتلال الذي يعني يكرهه كل المصريين، لا يحق لمثل هذا أن يحمل الجنسية المصرية وأن يحمل شرف الجنسية المصرية. لكن أنا أعتقد أنه الحصول على المحاكمة يعني نقول عادلة، نعم حتى مع الخصوم نقول محاكمة عادلة لحسين سالم ولغير حسين سالم، لابد أن نصل في النهاية إلى أن يعني تصدر أحكام ضد هؤلاء، أن نطالب هذه الدول بهؤلاء، لأنه المسألة ليست فقط الجنسية، هي أنا في تقديري أنه إذا ارتكب جرما في مكان ما لابد أن يحاسب عليه. وإذا نجحنا في أن نسرع في المحاكمة وأن يعني نجد من الأسباب التي تعجل بمثل هذه المحاكمات، بالتأكيد سنسترد حسين سالم وغير حسين سالم. نعم. إحنا بالفعل أمام مرحلة هذه مرحلة مصداقية لهذه الثورة، أننا لابد أن نصل إلى هؤلاء الفاسدين الذين نهبوا مصر طوال لا أقول 30 عاما، أنا أعتبر أنها طوال 60 عاما، لأن هذه مرحلة لابد من محاسبة كل من ارتكب جرما في حق هذا الوطن. نعم. طيب أنا عموما أنا اللي بعتذر عشان أنا قلت ريال مدريد وهو المفروض أقول مدريد. جزاكم الله خير. أستاذ إسلام، طيب أنت شايف سقوط حسين سالم ممكن يكون فتحة خير يعني علينا إن احنا نسمع عن الحاج يوسف بطرس زي ما كنت بتقول لي قبل البرنامج، ورشيد محمد رشيد والآخرين، إن برضو تأتي يعني أسماءهم إنهم تم القبض عليهم، تتوقع ذلك؟ والله نبدأ كلامنا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله طبعا. وأنا في قناعتي إن أنا مش شايف إن هو حسين سالم سقط. النهاردة حسين سالم تم الإفراج عنه بكفالة 27 مليون يورو من قبل السلطات الأسبانية. فيعني ده معلش قول تاني الكفالات دي. 27 مليون يورو يعني على ما اظن ان هي الفلوس المضبوطه معايا، يعني على ما اظن ان هو تم ضبطه لما عند تم ضبطه وصورت القنوات الفضائيه وبثت الكلام ده على الهواء، ان هم لقوا ان هو عين فلوس عباره عن فلوس كتيره جدا تم حصرها بمبالغ ملايين اليورات. انا شايف ان هم طبعا عملوا له كفاله ب 27 مليون يورو، وخرج النهارده يعني سمعت الخبر دوت، ما اعرفش هل الخبر دوت خبر اكيد او الخبر دوت في اي. انت سمعته منين حضرتك؟ انا سمعته من مصادر صحفيه، يعني سمعت الخبر ده من مصادر صحفيه. وبعدين هم المفروض ان الجنسيه تسقط عنه، هو سقط الجنسيه او هو تنازل عن الجنسيه المصريه او ما تنازلش، هو مش معنى ان انا بقى اجي ارتكب قضايا فساد في دوله وانا اصلا مواطن من هذه الدوله واحصل على جنسيه تانية واجي بعد كده تنازل عن جنسيه الدوله دي واقول ان انا خلاص مش مواطن من الدوله ديت. فده ما يعني ده ما يسمحلوش من المفروض ان الدوله الاسبانيه او اي دول المفروض ان الناس دي هربانه عندها دوت، مش يعني مش دي شهاده ليهم للمرور بقى والهروب يعني بالمبالغ اللي نهبوها. يعني فكره خبيثه حضرتك ترفضها؟ طبعا. ومفروض ان الدول تساعد مصر، الدول الاوروبيه بتنادي بالديمقراطيه وبتنادي بالحريه، فمفروض ان هي تساعد مصر على ان تتم هذه الديمقراطيه التي حدثت في مصر في ثوره 25 يناير، ومفروض انها تساعد مصر على استرداد اموالها المنهوبه، استرداد هؤلاء الاشخاص الذين افسدوا مصر على مدار اكثر من 30 عام. يعني ده شيء يعني مش مفروض انه مجال مناقشه مع الدول الاوروبيه ومع اي دوله، حتى لو في اتفاقيات بيننا وبينهم او ما فيش اتفاقيات بيننا وبينهم. مفروض ان الدول الاوروبيه والدول الاجنبيه كلها بترعى الديمقراطيه والحريات والمحافظه على اموال الشعوب والمحافظه على وجود حريات وديمقراطيه في هذه الدول. فيعني فده شيء يعني انا شايف ان هو لم يسقط حتى الان. انا شايف ان هو لم يسقط حتى الان حسين سالم. وشايف ان يعني هو في جهود مبذوله من وزاره الخارجيه ومن سياده النائب العام طبعا ومن جهات المسؤوله عن الموضوع دوت، لكن انا شايف ان الموضوع هيلاقي صعوبه كبيره، لان هؤلاء الفسده اللي افسدوا مصر على مدار هذا القرن من الزمان دولت كانوا عاملين حساب لحظه زي دي. بس يجب بقى ايه بقى ان احنا هنا في اللحظه دي نعمل ايه؟ ان احنا نوجه تهمه تهريب هؤلاء لمن كان يتولى في هذه الفتره حكم مصر. خرج حسين سالم ازاي من مصر؟ خروجه كان وقت مبارك. يبقى حسني مبارك الرئيس المخلوع السابق لابد ان يحاكم بتهمه تهريب حسين سالم. ما كانش عليه احكام عشان يمنع من السفر. يعني ما في ثوره قامت في الدوله. والثوره دي رفضت كل النظام الفاسد السابق. معنى ان في ثوره قامت في الدوله ومعنى انها طلبت بمحاكمه والقبض على كل رجال النظام الفاسد السابق، مفروض ان ما كانش حد يغادر البلد. مفروض ما كانش المطارات الخاصه اللي كانت معموله لهم، الطيارات الخاصه اللي اول ما خلاص تقوم تحصل اي حاجه خد طياره واجري وخد فيها بقى خزن فلوس بقى وخزن ذهب وسبايك. ما ينفعش الكلام ده، في تواطؤ تم لتهريب هؤلاء. حتى لو كان اصدر رئيس الدوله قرار في هذه الفترة، رئيس الدولة مفروض انه فقد شرعيته بخروج الشعب عليه مطالبا بايه؟ باقالته من منصبه وبالقبض عليه ومحاكمته. بس حسين سالم خرج قبل ما الرئيس يبدا يحس بالخطر. يا استاذ الفاضل حضرتك، حسين سالم خرج في الفترة اللي حس ان لا عودة للوراء من رجال الثورة، من الشعب اللي صار. خلاص الشعب اللي صار مش هيرجع. فهو لما حس بهذه الخطورة هرب. فمفروض فين وزير الطيران المدني في اللحظة دي؟ فين مدير المطار اللي كان مسؤول عن خروجه بطيارته؟ حتى لو كان في أمر رئاسي، مفروض ان الرئاسة فقدت شرعيتها بخروج الشعب، وان الشعب خرج في ثورة مش عايز الحكومة دي ولا عايز الرئيس دوت ولا عايز النظام الفاسد اللي موجود بيحكمه على مدار 30 سنة، بينهب في أموال الدولة وبينهب في خيرات البلد وبيدمر اخلاق الشعب. ده دمر اخلاق الشعب المصري على مدار 30 سنه. حضرتك انت شايف ان دي اخلاق الشعب المصري الموجوده حاليا في المجتمع؟ هو ده الشعب المصري اللي على مدار العصور استعمر من فرنسا، فرنسويين، انجليز، ما غيروش طباع الشعب المصري. دول نجحوا في 30 سنه في انهم يغيروا طباع الشعب المصري ويوجدوا رقعه واسعه كبيره جدا من المواطنين الجهلاء ومن العشوائيات حتى يمارسوا نظام. ما هو الشخص الضعيف لما يكون القائد بتاعك ضعيف هيجيب القيادات اللي تحت منه ضعيفة هي كمان وجهلة هي كمان عشان خاطر يعرف يمارس عليهم سلطته. لكن لما انت تكون رجل مثلا رجل سياسي مثلا ناضج واقتصادي ناضج واقتصادي مستواك العلمي مرتفع، يبقى اللي تحت منك برضو نفس يعني على الأقل هيبقى يعني في نفس السياق، مش هيبقى فشلة تحت منك فشلة وكلهم شوية مرتزقة. احنا اللي كان بيقود مصر هو نظام عصابي منظم من الدرجة الأولى، أفسد مصر على مدار أكثر من 30 عام، ده اللي كان بيقود مصر. عشان كده أنا يعني إحساسي إن هتبقى في صعوبة كبيرة جدا في إنهم يتقبض عليهم، بس إحنا مش عايزين ننظر للقصة من الناحية دي. إحنا لازم برضو إن إحنا إيه يعني إحنا نبقى ماشيين في الاتجاه ده وفي نفس الوقت نمشي في اتجاه التنمية ببلدنا، إن إحنا نحقق الديمقراطية بالفعل في مصر، نطهر بلدنا من الأشلاء الفاسدة للنظام السابق اللي سابها لنا جوه لسه جوه البلد. فدي يعني دي وجهة. انا هرجع لحضرتك لهذه النقطه، بس عايز اسمع راي الاستاذ بدر في اللي حضرتك قلته. الصراحه وصدمني بموضوع الخروج ب 27 مليون يورو الكفاله دي. هل تعتقد بعد يعني هذه المعلومه ان يبقى في امل ان الاخرين يتم القبض عليه؟ يعني انا في تقديري النظام القضائي الاسباني والاوروبي بشكل عام فيه الكثير من الإجراءات، وليس معنى أنه خرج بهذه الكفالة الضخمة جدا، يعني هي كفالة الحقيقة ضخمة جدا. أنا عمري سمعت في حياتي عن كفالة بهذا يعني الضخمة. هذه الكفالة الضخمة جدا هي ليست أموال يعني هي ليست نقول دليل براءة، هي إجراءات يعني يمكن أن يعني تتيحها القوانين الأسبانية. لكن أنا في تقديري أن هذه المحاكمات محاكمة جادة، ولابد وأن تصل إلى نقطة مهمة أن تكون هناك إدانة، لأنه ليس معنى الإفراج بكفالة، هي ليست كفالة، ليست بضعة آلاف ولا حتى مليون، هي بضعة ملايين كثيرة. لو بالمصري حاجة خرافية طبعا، يعني فوق 100 مليون جنيه مصري، 150 مليون. ده معناه أنه الجرم الذي يحاسب عليه جرم كبير، وهو ليس جرم فقط على ما يجري في مصر، هو جرم على ما جرى أيضا في، يعني هي قضية تتعلق بما جرى على الأراضي الأسبانية، وهو باعتباره يحمل الجنسية الأسبانية. عندما يعني ننتهي من إعداد الأوراق هنا في مصر ويعني محاكمة حسين سالم، أعتقد أن الأمر سيختلف، وأن أوروبا في هذه الحالة كما أشار الأخ حسام سوف تكون عونا لنا على استرداد هؤلاء، لأن هناك مصالح متبادلة بعد ذلك بيننا. يعني حضرتك تعتقد كده ان هم هيتعاونوا معنا؟ بالتأكيد، يعني انا اتصور انه بالتأكيد، لانه لو قلنا ان دي مصلحة مؤقتة وهناك مصلحة دائمة في ان تكون هناك تعاملات بين الدول، اوروبا تتحدث دائما عن المصلحة، والمصلحة الدائمة اولى من المصلحة المؤقتة، فانا اتصور انها لن تضحي بمصالحها مع المنطقة العربية ومع مصر تحديدا في مقابل أن يعني تجامل هذا أو ذاك. يعني السلطات الأسبانية تلقت طلب من مصر بالقبض على حسين سالم، ولا هذا حدث عرضي تعرض له حسين سالم؟ يعني ربما هناك مطالبات عامة، لكن ليست هناك أحكام قضائية تلزم هذه الجهات أو هذه الدول بتسليم الذين ألقي القبض عليهم في بلاده. هي ليست هناك أحكام، هي هذه نقطة الضعف. إذا صدرت أحكام قانونية نهائية ب يعني تسليم او ضبط فلان، لابد ان تتجاوب هذه الدول. لكن الان هم يتحدثون عن هذه اجراءات، والاجراءات حتى الان لم تنتهي ل يعني الوصول الى حكم يستطيع بالقضاء الاسباني ان يعني يسلموا الى يعني احنا لينا اتفاقيات مع اسبانيا لتسليم. هي اظن ان اسبانيا يمكن من الدول القليلة التي ليس لنا اتفاقات تسليم معها، والرجل تنزل عن جنسيته المصرية، فالموضوع شأن إسباني داخلي حتى الآن، يعني حتى الآن يظل شأن داخلي إلى أن كما ذكرت يتم محاكمة حسين سالم هنا، وبالتالي نطلب من الانتربول أن يقبض عليه، ليس بصفته مواطنا مصريا، ولكن بصفته ارتكب جرائم على الأراضي المصرية. وفي هذه الحالة لا أعتقد أنه ينجو إذا تنازل عن الجنسية المصرية، لكن من ارتكب جرما على أرض دولة ما من حق هذه الدولة أن تحاسبه. تمام. طيب بناء على هذا الكلام سيد إسلام، لديك معلومات عن قضايا أو بلاغات مقدمة للنائب العام ضد حسين سالم داخل مصر، والموقفها القانوني الآن ومسارها الإجرائي شكله إيه؟ البلاغات ضد المذكور حسين سالم هي كثيرة للغاية ولا يمكن حصرها، وهي بتكلم بقى سير الاجراءات بعد ما تقدمت البلاغات. والله هو حضرتك طبعا من الواضح ان التوجه عندنا هنا في مصر من ناحيه النيابه العامه وسياده النائب العام تجميع الملفات والقضايا وسرعه محاوله مطالبه باسترداد هؤلاء الهاربين امثال حسين سالم لمحاكمتهم في مصر، ومن الممكن ان يحاكموا غيابيا وتوقع عليهم احكام غيابيه ويوضعوا على قوائم المنتظر وصولهم الى مصر ويتم القبض عليهم، بس هو طبعا لن يحضر الى مصر نهائيا، يعني هو لن يحضر الى مصر، القصه كلها ستختزل في هو سيقبع في اسبانيا واسبانيا. طب هي ايه الجريمه اللي ارتكبها على ارض اسبانيا؟ لا اعلم الجريمه اللي ارتكبها، انا معلومتي ان هو الانتربول المصري توصل لمكانه في اسبانيا وبلغ عنه السلطات الاسبانيه، ومن المفترض ان طبعا هذا الشخص هو ومعه قائمه كبيره جدا من الفاسدين في عصر النظام السابق مدرجين على قوائم الانتربول الدولي ومطلوب القبض عليهم لارتكابهم جرائم فساد في مصر اقتصاديه وجرائم فساد سياسيه وجرائم كثيره جدا في مصر. فهو طبعا الانتربول المصري بلغ عنه الانتربول الدولي ان هو موجود في المكان مثلا الفلاني في الحته الفلانيه. القت السلطات الاسبانيه القبض عليه والمعلومات اكثر من كده. بس في تصريحات اظن اكثر من كده ما عنديش. لا في عكس كده، يعني انا ما عندي معلومات من الاستاذ طارق العوضي بيقول لي ان السلطات الاسبانيه القت عليه القبض قبل الطلب المصري. الطلب المصري شيء، الطلب المصري الطلب المصري بالقبض عليه شيء، نعم، وان انت ترسل معلومه كانتربول للانتربول الدولي ان انت تعلم ان حسين سالم اللي موجود اللي هو مطلوب ضبطه واحضاره في مصر ومدرج على قوائم الانتربول الدولي موجود في الحته الفلانيه، انت بتدي لهم المعلومه دي ده شيء، وان هو انت طلبت بعد ما تم القبض عليه استرداده ده شيء تاني، لأن مصر طبعا يجب عندما تريد استرداده أن تعد ملف وأن يتم ذلك من خلال وزارة الخارجية ويتم ذلك من خلال إعداد النائب العام لملف لقضايا الفساد اللي هو مارسها هنا في مصر ولا أضرت بمصالح المجتمع. أنا ما عنديش معلومة خالص وحضرتك صحح لي أن في قضية داخل فيها حسين سالم أخذت يعني مسار إجرائي. أنا كل معلوماتي هنا بلاغات. هو بلاغات وبيتم التحقيق فيها، ما هو أنت حضرتك النهارده النائب العام. لا يعني النائب العام مثلا النائب حول العام مبارك إلى تهمة قتل المتظاهرين مثلا، تحول فلان إلى مشكلة فساد سياسي وفساد مالي وفساد مش عارف، بس حسين سالم لسه ما حصلش. النائب العام حضرتك عنده كام ألف بلاغ؟ كام 100,000 بلاغ؟ عنده مئات من آلافات البلاغات. وبيشكل لجان لفحص هذه البلاغات. وبعد ان تتم هذه التحقيقات في هذه البلاغات والتاكد من مصداقيتها والتاكد من حقيقيتها تحويلها للمرحله اللي بعد كده اللي هي جهات القضائيه المحكمه، وبدليل ان هو حضرتك عندك يوسف بطرس غالي. نعم. يوسف بطرس غالي ما زال هارب خارج مصر وتم توقيع احكام عليه ب 30 سنه. فالقضايا لابد من ان يعني بلاغات بتتقدم المفروض يتم التحقيق فيها، وبعد التحقيق فيها بتاخد المراحل اللي هي الشرعيه المراحل الشرعيه القضائيه في هذا الاتجاه. فطبعا لابد من بعد ان يتم طبعا استكمال اوراق ملف حسين سالم وغير حسين. امال النائب العام ارسل ملف ازاي لاسبانيا من خلال وزاره الخارجيه بيطالب فيه باسترداد حسين سالم نظرا لارتكابه جرائم فساد اقتصاديه في مصر واضراره باقتصاد مصر. ما تم إهداره من المبالغ التي كان ينبغي أن تدخل خزينة مصر في قضية الغاز فقط لغير هو مبلغ 714 مليار دولار، مبلغ غير يعني مبلغ رهيب، مش مبلغ خلال الأعوام اللي فاتت اللي هي في قضية الغاز بس. ده حسين سالم. ما احنا عايزين نيجي لقضية الغاز وحسين سالم، ولكن اسمح لي أتلقى اتصال هاتفيا من أحد مشاهدينا. السلام عليكم أستاذ محمد. ألو، السلام عليكم. اتفضل يا أخي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله، اتفضل. مع حضرتك خالد عبد الواحد. استاذ خالد، طب دي غلطه المخرج، قال لي محمد والله. حضرتك اتفضل استاذ خالد. انا بس ليا راي في موضوع استرداد حسين سالم ده، تهاون الدوله يعني لها دور، الدور لها دوله، مش مساله النائب العام يبعث القضيه وكده. انا شايف ان لازم نضغط على الناس ديت لان لهم مصالح عندنا، فيبقى ضغط من الحكومه، ضغط من الشعب على الدول اللي بتأوي هؤلاء الأشخاص اللي امتصوا دم المصريين على مدار سنين طويلة، نهددهم بمصالحهم عندنا، لان لهم مصالح عندنا سواء اسبانيا سواء امريكا. وانا شايف ان يعني تباطؤ في محاكمه الضغوط الكبير ده بسبب ضغوط امريكيه مش ضغوط عربيه، لان طبعا هم قالوا ان كان اكبر موالي ليهم واكبر عميل ليهم واكبر يعني زي ما حضرتك عارف اليهود قالوا ان بيصفوه ان هو كان كنز، كان كنز استراتيجي. فلازم نتعامل مع الدول ديت بمنطق المصالح. لان الناس دي ليهم مصالح عندنا، فلازم نهددهم بمصالحهم الموجوده في المنطقه. تمام. شكرا لك استاذ خالد من القاهره على هذه المشاركه والمداخله. استاذ بدر رايك ايه؟ بيقول لك احنا المفروض نهدد الغرب بما لديه من مصالح عندنا حتى يستجيب لمطالبنا. يعني هو الحقيقه احنا علينا دور الاول، يعني قبل ما يعني نتحدث عن التهديد، وهذه لغه يعني اعتقد انها ليست ايجابيه. احنا في البدايه لابد ان يكون لدينا الاجراءات السليمه التي نطالب بها وفقا للقوانين، وهناك خبراء في وزارة الخارجية وخبراء في وزارة العدل يعني بالتأكيد يعرفون هذه القوانين ويتجاوبون معها. فإذا يعني إذا قمنا بهذا الدور ووجدنا يعني شيء من الرفض أو شيء من كذا، ربما يكون الحوار على درجة أعلى. لكن قبل أن نصل إلى هذه المرحلة علينا أن نستكمل بداية الأوراق المطلوبة التي يعني نأخذ بها هذا الرجل وغيره، لأنه أنا أتصور أنه يعني مع استمرار التحقيقات التي تجري وجهود النائب العام في فحص هذه القضايا، بالتأكيد ستظهر أموال أخرى وستظهر شخصيات أخرى وستظهر قضايا أخرى من داخل هذه يعني الملفات، لأنه يعني هناك يعني حالة من الفساد التي وصلت إلى يعني نخاع الدولة. وهذا الفساد هو الذي يعني بالتأكيد مع كثرة التحقيقات واستمرارها وجديتها بالتأكيد ستظهر الكثير من يعني هذه القضايا. نعم، بشكرك أستاذ بدر على هذا التعليق. معي أستاذة مشيرة على الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا فندم. دكتور وسام حياك الله حضرتك وضيوفك الكرام. اهلا وسهلا. بقول لحضرتك ان الفساد اللي ضيوفنا بيشيروا اليه تقريبا عامه الشعب كانوا فاهمين كويس قوي ان الفساد ده موجود. هي الفكره ان احنا دلوقتي بقت في دلائل على الفساد، فاحنا بنقول للكل، وكان دي مقوله قالها الدكتور عمر، قال ان انا ما بقولش ان انا عندي هم كبير، احنا بنقول يا رب، احنا يا بنقول يا هم عندنا رب كبير. نعم. فدي مقوله الكل لازم يكون يعني على ايمان بيها، ونكون على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى لن يهمل الظالم ابدا، يمهله ولكن لا يهمله. فلا محاله ان الاسباب اللي احنا بناخدها دلوقتي هيكون ليها ان شاء الله رب العالمين نتاج طيب عن قريب. نعم. ودي نظرة مش تفاؤلية يعني شكلية ولا نظرة إيمانية بشكل ما، لكن دي إيمانية. نعم. بفضل الله تعالى. نعم. وأظن اللي حصل في الدنيا كلها دلائل على أن السنة لله قائمة ويعني واضحة وسرية بين العباد. فأنا بس ببشر الكل إن شاء الله رب العالمين الخير قادم لا محالة. نعم. جزاكم الله خير. شكرا لك يا أخت مشيرة. طيب يعني لو ربطت أنا بين كلام الأستاذة مشيرة والأستاذ خالد يا أستاذ إسلام، الاثنين بيدوروا حول تقريبا معنى واحد، إن التباطؤ في محاكمة الطاغوت الأكبر كما سماه خالد يقصد حسني مبارك، والأخت تقول إن ربنا لا يمهل للظالم أبدا، ولكن يعني إحنا محتاجين مجموعة من الصبر وعلو الدرجة الإيمانية. أنا أشكر لها طبعا هذه المشاعر الإيمانية وكل حاجة، ولكن خلينا في واقع العملية السياسية دلوقتي. هل أنت شايف إن التباطؤ في محاكمة مبارك ليه أثر سلبي على حال المجتمع بعد الثورة الآن؟ والله هو يعني هو لو احنا نظرنا للأمر من وجهة انه هو في تباطؤ، فهو في تباطؤ. هل التباطؤ ده يتجه في الاتجاه السليم او يتجه في الاتجاه الخاطئ؟ فانا شايف انه هو اتجاه خاطئ. كان لابد من المحاكمة السريعة والانتهاء من الجدل حولين محاكمة مبارك او محاكمة اعوان مبارك. احنا كنا بنرى في العهد بتاع مبارك اشخاص يحاكمون في خلال 24 ساعة، في خلال 48 ساعة. فلماذا تؤجل جلسة محاكمة مبارك الى شهر رمضان؟ تكون نفس صافية كده وهادية والتسامح موجود وكده. لا تسامح مع من؟ مع إناس أفسدوا مصر على مدار أكثر من 30 عام؟ مع من نتسامح؟ لا يوجد تسامح. ومن يطالب بالتسامح مع هؤلاء فهو أنا أعتبره أنه خائن لبلده وخائن لشعبه، لأن لابد أن يكون هؤلاء عبرة لمن لا يعتبر حتى لا يأتي أمثالهم إلى هذا المجتمع من جديد. يعني لو حسين سالم كان ساب 27 مليون يورو دول لمصر كنا نتسامح معه؟ القصة ليست قصة أموال، القصة قصة مبدأ. احنا حضرتك بننتهج منهج دلوقتي ان احنا عايزين نبني مجتمع جديد، مجتمع متحضر، مجتمع فيه عدالة، فيه ديمقراطية، فيه حرية، الحرية المنضبطة مش الحرية الغوغائية والحرية اللي هي تؤدي للضرر بالآخرين كما نرى حتى الآن مطالب الفئوية، المطالب الفئوية تضر بالآخرين. لا يعني مفروض ان احنا حضرتك نتجه نحو مجتمع في هذا النطاق. المجتمع اللي انت بتجيله ده لابد من ان تنهي الصفحة القديمة، ولابد من ان تحاكم هؤلاء الفسدة الذين افسدوا مصر على مدار اكثر من 30 عام لكي يكونوا مثالا لغيرهم ممن سيختاره الشعب، ممن سيختاره الشعب لقيادة هذه البلد في المرحلة القادمة، مش ممن سيولى على هذا الشعب، لا ممن سيختاره الشعب. لابد من ان تكون الارادة هي ارادة الشعب، والإرادة إرادة الله قبل أي شيء، بس لابد أن يكون الإرادة للشعب. الشعب يريد إرساء ديمقراطية وإرساء نظام سياسي معين في الدولة يتيح له حرية الحوار، يتيح له الحريات الغير فوضوية، لابد أن يفعل ذلك. فلن يتم تفعيل ذلك إلا بمحاسبة النظام السابق. كيف تبني دولة جديدة وأنت لم تحاسب من هدموا الدولة القديمة؟ طيب أنا اسمح لي أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا أستاذ إبراهيم، تفضل. أهلا بك. أنا بس عايز أعمل مداخلة بالنسبة للفقرة السابقة. نعم. بالنسبة للشيخ أبو إسحاق، بتاريخ 5/6 في قناة التحرير كان بلال فضل برضه كان علق على أمر الشيخ أبو إسحاق. مين عفوا بتقول بلال فضل؟ الصحفي بلال فضل. آه. كان برضه تحكم عليه برضه في البرنامج بتاعه كان بتاريخ 5/6 تحكم على الشيخ ابو اسحاق. كنت برضه بقترح اقتراح بالنسبه للرقم القومي بالنسبه للبتاع على الشاشه، يعني بقترح ان هو يكون حتى لو في ايميل او رقم. لا لا هو مش هيطلع على الشاشه، الرقم القومي مش هيطلع على الشاشه. لا انا عايز ان احنا نوضح الامر يبقى بصوره البطاقه على الايميل او على رقم يبعت عليها صوره البطاقه فعلا عشان ما يحصلش تدليس ان اي حد يزيد اي رقم. لا لا احنا طبعا القاعده البيانات بتتلقى الاتصال بشكل رسمي، يعني احنا عندنا قاعده بيانات مخزنه لما تبعت الرساله عليها ده اعتراف رسمي منك انك مشارك ومبلغ معنا في هذا البلاغ ضد هذه يعني الهيئات او ضد هؤلاء الاشخاص، فده امر يعني معتبر وليس امر غير معتبر. يعني مش محتاجين صوره البطاقه وكده، انما انت بتتبع تقول اؤيد في بلاغ كذا اسمي كذا ورقم بطاقتي كذا، ده بيطبع معانا واحنا عندنا الكمبيوتر هو اللي بيطبع هذه البيانات وبيكون من ضمن الملفات اللي بتقدم الى النائب العام. بشكر على حرصك وانا هشوف موضوع الاستاذ بلال فضل وماذا قال هو ايضا، واعتقد ايضا كانت الدكتوره هبه مش عارف هبه قطب الدكتوره بتاعه الكلام ايوه هيبه قطب كانت برضو دخلت شويه. ابو كل القناه هناك عايزه تتعلق بالشيخ الحويني تنتقده، كلهم كده بيحاولوا ينتقدوه عشان احنا نرد انه قناه التحرير فالناس تبدا تعرف قناه التحرير. وطبعا انا اعتقد الشعب الذي يريد احترام عقله لا يشاهد قناه التحرير. شكرا ليك اخي على كل حال. طيب حضرتك استاذ بدري معلش احنا نخرج عن الموضوع بس عشان الكلام الكتير ده من الصحفيين في الهجوم على الشيخ ابو اسحاق الحويني، كيف ترى؟ يعني الوقت شفنا على الاسواني الاخ بيقول بلال فضل هبه قطب محمود سعد، المجموعه دي كلها داخلين في الشيخ الحويني داخله كده بدون اي بتلككوا على كلمه على موضوع على واحد صحفي ربنا يعني يجزيه بقدر ما فعل. من اليوم السابع جاب كلمه من 18 سنه في دقيقه ونص من وسط 30 يعني ساعة تقريبا اللي كانت سلسلة شرح مواد فقهية وقاموا عليه ولم يسمع ولم يكلف أحد خاطره أن يسمع أو يفهم أو يشاهد أو يستفسر. كيف ترى الصحفيين الآن الذين يفعلون ذلك؟ يعني بداية في مناخ عام احنا كلنا حاسين بيه ان هناك حالة تربص بالاسلاميين. وهذه الحالة الحقيقة اصبحت هي جزء من المناخ العام اللي قايم فيه وسائل الاعلام. وانا عايز اقول حقيقة ان وسائل الاعلام الان ما تغير فيها بعد ثورة 25 يناير لا يكاد يكون مش حول 5% او 10%. يعني 90% من وسائل الإعلام ومن العاملين بالإعلام، وأنا رجل يعني في الإعلام بقالي أكثر من 30 سنة، ما زالوا هم الذين أفسدوا والذين يعني شايعوا النظام السابق والذين ارتكبوا الكثير من الأخطاء المهنية والسياسية ويعني يعني في مجال الحريات. هؤلاء هم الذين يسيرون مثل هذه القضايا. في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان إذا شئنا الدقة يلجأ الصحفي أو الإعلامي إلى جو الإثارة وإلى نوع من يعني الإحداث ضوضاء حتى يعني يحصل على شهرة للصحيفة، يحصل على شهرة للبرنامج الذي يتحدث فيه أو للفضائية التي يتحدث فيها، فتحصل على إعلانات أكثر، تحصل على يعني دعم من هنا مشاهدة أو دعم من هناك خارجية. دعم مثلاً. بالتأكيد هذا الأمر بالتأكيد يعني لا يمكن أن يستمر طويلا. يعني الذي يخوض في مثل هذه الأمور غير الدقيقة وغير الصحيحة لا يمكن أن يستمر. والشعب الآن أصبح لديه القدرة على فرز الصحيح من الغس، على الإعلامي الوطني الصادق المهني من الذي يبحث عن الشهرة والذي يبحث عن الفرقعة والذي يبحث عن الإثارة دون أن يكون له مصداقية في الشارع. وأنا يعني مثال صحيفة المصري اليوم التي يعني الآن تدعي البطولة رغم أنها شاركت النظام الفائت في كل ما مرتكب من جرائم في مجال الحريات. في تقديري ما تقوم به أو ما قامت به المصري اليوم تقوم به الآن فضائيات أخرى، ويقوم به صحفيون لهم يعني نقول توجهات معينة ولهم أهداف معينة من الإثارة. المسألة لا تعدو أن تكون هي إهالة التراب على قضايا معينة حتى يحصل على يعني نقول نجومية زائفة أو ربما أموال من هنا أو من هناك أو ربما دعم من هذه الجهة أو تلك. هذه الحالة التي والله الموعظة اللي قالها الشيخ الحويني في التقرير اللي حضرتك سمعته. هو يقول إن يعني ما من كلمة يقولها الإنسان إلا وسيحاسب عليها بمثقيل الذر. الله عز وجل يزن الأعمال والأقوال بما ثقيل الذر. أنا أظن هذه الموعظة يعني إذا سمعها صحفي يبحث عن فرق عزم حضرتك تقول المفروض يرتدع. أنا أتصور أن لو فيه تفكير في العالم الآخر والغيب والجنة والنار مش ممكن حد يقبل على كذب على شيوخ أو على دين أو على دعوة. حتى حضرتك يعني من باب الجانب المهني هو عمل غير أخلاقي. يعني حتى بمقاييس المهنة نفسها لابد وأن أتحقق وأن أدقق وألا أتهم زورا وأن أبتعد عن الكذب وعن اللغط. لابد أن أقدم حقائق لأنني نحن الآن في مرحلة بناء، وبناء الوطن بناء الشخصية هنا جزء أساسي من بناء الوطن. نحن في مرحلة تحتاج إلى كل من يساهم يعني النظر إلى الموضوع بشكل موضوعي بشكل دقيق بشكل لا يرمي الاتهامات، وإلا سندخل في مهاترات وسندخل في أجواء لا يعني يليق بنا أن ندخل فيها بعد هذه الثورة، ثورة 25 يناير. بشكرك. معي اتصال هاتفي. السلام عليكم. وبركاته. أهلا وسهلا. لو سمحت بس كنت عايز أضيف كم نقطة كده، يا ريت بس صدرك تتصل عليا عشان بس أنا أشعر عن إنها نقطة ممكن تكون مهمة. اتفضل. بالنسبة برضه الموضوع اللي هو أثرته اللي هو بتاع أستاذ محمود سعد مع الشيخ أبو إسحاق، في برضه كان حلقة أخطر على نفس القناة اللي هي قناة التحرير كانت لأستاذ إبراهيم عيسى، كان برضه يوم موضوع كنيسة عين شمس. وعبرت على حلقة قال السلفيين محاصرين الكنيسة والسلفيين هيعملوا، وطبعا هو شاف سلفيين ولا شاف حاجة، وهي أصلا ما كانتش كمان كنيسة في الآخر، وقال له حق المسيحيين يعملوا اللي هم عايزينه كده كده يعملوا اللي هم عايزينه. فدي برضه ممكن تتاخد إن دي فتنة طائفية عليها وتعريض على فتنة. دي أول نقطة. ثاني نقطة، هو دلوقتي في حاجه انا شايف انها بتحصل اسمها السك الغفراني الاعلامي بتاع النخبه. بمعنى اصح انت ثلاث كلمات هتقولهم هننسى تاريخك كله مهما كان مسيء. هتقول الدستور اولا انا مع تاجيل الانتخابات، وتشتم شافوا الاسلاميين او تلبسهم اي مشكله. الثلاث حاجات دول اللي هيعملهم خلاص هياخد سك غفران الاعلامي. يعني الدكتور يحيى الجمل كل النخبه كانت بتهاجمه انه لازم يمشي، اول ما ابتدى يلتف على الدستور ويقول بقى الدستور اولا وابتدى يحاول يجيب مخارج عشان يخلص بقى من الاستفتاء، الكل وقف، الهجوم وقف خالص ونام. المشكله ان انا ابتديت احس ان الدكتور عصام شرف ابتدى يخش في نفس السك عشان برضه الهجوم يخف عليه والاعلام يبعد عنه شويه. خلص الدستور اولا وانا من راي تاجيل الانتخابات، لان الراي ده راي النخبه، وزي ما الدكتور عاطف عبد الرشيد قال هم عباره عن جسد صغير ببوق كبير. هم يعني هم مفيش تواجد ليهم، هم بس هو الحكايه ان هو الاعلام كله معاه، هو الاعلام معاه. ثالث نقطه بس حضرتك اثرتها ليه الشيخ ابو اسحاق بالذات؟ انا اقول لك ليه الشيخ ابو اسحاق بالذات. الناس دلوقتي الاسلام بالنسبه لهم القران والسنه، هو عايز يهد السنه على قد ما يقدر، والشيخ ابو اسحاق تخصصه حديث. والحلقه وانا شفت الكلام ده قبل كده من حلقه من عمرو اديب، قعد قال يا اخوانا مش كل حديث البخاري ومسلم مش كله احاديث صحيحه، يعني احنا كنا فاهمين غلط، يعني الحديث دي كلها مش احاديث صحيحه. فهو عايز يخش على السنه، السنه يخش على مين؟ لما ما تعيش طعن في واحد زي الشيخ ابو اسحاق. نعم. ده دلوقتي احنا عارفين ان اي حديث هو يقدر يقول لك حديث صحيح ولا مش صحيح. فهو دي سكه عشان يخش منها ان هو يكثف الاحاديث بعد كده. طب خلينا في القران بس، قال كده بقى ايه؟ يشوف مخرج ثاني للقران. اخر نقطه عايز اضيفها اللي هي بتاعت المصري اليوم والكذب. طبعا ده مش غريب، والمصري اليوم كان سمعت الاخوان المسلمين قطعوه، لان في موضوع الجاسوس حاطين عينهم فوق المصري الجاسوس كان على اتصال بالاخوان والسلفيين، وتحت ان هو كان بيجمع معلومات وكان قاعد مع النخبه المثقفه مش مع الاخوان والسلفيين. هذا كذب معروف في الحقيقه في المصري اليوم. ومن المضحك كمان ان هم ذكروا ان هو التقى ابو يحيى وقال له على اسماء الاسيرات في الاديره. هو كان بيديهم دروس دين يعني، كان بيدي درس، كان بيديهم دروس دين دروس دين عشان هم ضعفاء في الدين شويه، فكان هو كان بيديهم دروس دين. او مش الاخ بقى، كان الجاسوس طبعا بدات يعني حضرتك عارف بدات بعد الاستفتاء، لان طبعا لو كان السلفيين قالوا لا للتعديلات الدستوريه واحنا مع الدستور الجديد كانوا هم دول بقى، هم بقى دول الدين السليم ودول الدين القويم لكن ان هو كان رايهم معروف له، وكان اصلا دلوقتي بيكذبوا بيقول لك انتوا خليتوا الموضوع ديني، احنا ما كناش بنتكلم في الماده الثانيه. لا، الكلام كله كان على الماده الثانيه، وكله استاذ سعيد هاجر، باشمهندس سويره، عمرو حمزاوي، كل النخبه دي كانت بتتكلم. انت طبعا شفت عمرو حمزاوي والفيديو اللي طلع النهارده وكنا المفروض نعرضه، ان هو كان اصلا عضو في الحزب الوطني قبل السبب. كان مصطفى الفقي اتكلم عنه ان هو كان مقدمه هو محمد كمال. ايوه بالظبط. بس هو اقول لحضرتك حاجه، يمكن مثلا قعدته بره خليته شويه مفتكر حاجه اسمها ديمقراطيه، ان هو بنفسه قال انا كنت لغايه قبل الاستفتاء كنت بقول لا، لكن دلوقتي انا بقول الانتخابات اولا لازم احترم راي الناس دي. ده كلام عمرو حمزه. ده كلام عمرو حمزه دلوقتي، واصلا بيقول لك ايه اللي قاله غيره في كلامه وقال له لا ده اللي حصل ان عمرو حمزاوي. طيب احنا قلنا لا، انا بشكرك على مداخلتك الدسمه دي يا استاذ محمد، جزاك الله خيرا. طيب تعليقك ايه يا استاذ اسلام على النقاط اللي ذكرت؟ هل تفتكر يعني ان اللي زي ما اخونا محمد بيقول ان في صك اعلام غفراني او صك غفران اعلامي لكل اللي هيقول الدستور اولا هيسكتوا عنه بقى الابواق الاعلاميه الاخرى ويبداوا يعني لما او يسكتوا عن مشاكله؟ والله انا شايف ان في سقطه للاعلام في مصر، سواء الاعلام الحكومي او الاعلام الخاص الفضائي اللي احنا شبعنا منه. خلينا في الخاص بقى، خلينا ما اصل هقول يعني. اصل هقول لحضرتك على حاجه، اصل هي جزئيه مرتبطه شويه ببعضيها. الاعلام الخاص في الفتره اللي فاتت كلها احنا شايفينه ان هو بيحاول يوجه الدفه لاهداف معينه هي اهداف اشخاص، ما حدش انا شايفه ان هو بيوجه الدفه لصالح البلد، بيوجه اتجاه لصالح اهداف في دماغه هو فقط لا غير، وكله بيعمل على يعني على هذه الشاكله بقى، قنواته الخاصه كلها ماشيه على النظام ده. الحاجه الثانيه، المفروض الاعلام عندنا في مصر يبقى هادف. الاعلام الهادف اللي هو المفروض يعني يعلم المصريين ايه الاخطاء اللي كانت عندهم ويصلحوها ازاي، ايه السلوك السيء اللي عندنا ونصلحه ازاي. يسلط الضوء الاعلامي على نقاط الضعف في المجتمع المصري اللي محتاج يقويها عشان المجتمع المصري ينصلح حاله ويبقى مجتمع من المجتمعات الناضجه المتعلبه اللي كل واحد فيها بيحترم راي الاخر، بس في حدود ايه بقى؟ في حدود ان انت لا تتجاوز على الاخر ولا تفرض عليه سلطه ان انت تمارس عليه ان هو ما يقولش رايه وتقول انا بحترم وتدعي ان انت بتحترم اراء الاخرين. مصر دوله مسلمه ودولة تعتنق الدين الإسلامي، يوجد في مصر جزء من المجتمع المصري من الأقباط لهم منا كل الاحترام، لا يوجد مسلم في مصر يعني قام بأذية قبطي أو قام الفتن اللي حدثت في الفترة اللي فاتت دي كلها هي فتن مفتعلة من وتصعيدية لتوجيه النظر بتاع المجتمع الدولي ان مصر فيها محاباة والاضطهاد ضد محاباة للمسلمين والاضطهاد ضد المسيحيين والمسيحيين مضطهدين في مصر. الكلام ده كله دي فتن وزرائع بتزرع في المجتمع المصري، والحمد لله ان احنا في الفترة الاخيرة اكتشفنا ان الفتن دي لم تنجح والمجتمع كله نبذها بمكتمل يعني مكتمل طوائفه كلها يعني نبذت الكلام ده من اخوان لسلفيين لكل كل يعني النسيج الوطني بتاع المجتمع نبذ الفتن دي. فالاعلام يجب انه يتجه لاصلاح مصر بجد وعمل الصالح اللي مصر فعلا محتاجاه يصلح منها ويصلح من وضعها. احنا هنقعد نصبر لما نعمل نقعد سنتين نعمل دستور، وبعد ما نعمل دستور سنتين كمان نبقى نجيب نبقى نشوف مين اللي هينتخبوا البرلمان ولا دي بقى الاحزاب جاهزه او مش جاهزه او الكلام ده، وسنتين بقى كمان نشوف انتخابات. يعني الفتره كده هتطول وهندننا احنا ايه مش عارفين راسنا من رجلنا زي ما بيقولوا، والعمليه هتبقى ايه هتبقى يعني مش هتبقى مظبوطه. لابد من سرعه وجود حكومة ومجلس برلماني انتخبه الشعب، برلمان ينتخب من قبل الشعب، وجود رئيس للدولة منتخب من قبل الشعب لكي يتم محاسبتهم من قبل الشعب. المجلس الأعلى للقوات المسلحة متحمل عبء كبير جدا، لابد أن يعود لممارسة وظيفته التي نص عليها النظام بتاعه إن هو المفروض ده بيحمي حدود مصر وبيحمي الدولة كلها وكل الكيان بتاع الدولة. فإحنا بننهك المجلس الأعلى للقوات المسلحة دلوقتي في الحرامية اللي بيجروا معرفش بيضربوا ناس هنا، الناس عايزة الجيش يروح يجيبهم، واللي لابد من مساعدة برضو وزارة الداخلية على العودة تاني بقوة، لأن لما الأمن هيعود إلى مصر هيقوى اقتصادها تاني وهتعود الاستثمارات تاني لمصر وهترجع العجلة بتاعت الإنتاج وبتاعت الصناعة وبتاعت الاقتصاد تدور تاني. فلابد من العودة لدولة للدوله في الكيان اللي هو الكيان الدولي طبيعي. الكيان اللي منتخب من الشعب. نعم معلش انا معايا هاتف طال انتظار. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا يا استاذ محمود. وعليكم السلام ورحمه الله. معك الشاعر محمود خلاف. اهلا يا استاذ محمود، اهلا بيك. أهلاً كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حال ضيافك؟ الحمد لله بخير حال. تفضل. بارك الله فيك. والله نحن نأسف جدا على ما نسمع في هذه الأيام من هذه الحملة الشعواء على كل ما هو إسلامي، وللأسف الشديد ماذا نقول؟ وأن هذه الطريقة هي طريقة كل إنسان حاقد على الإسلام، وماذا تنتظر من علماني أو ليبرالي يتربص بالإسلام؟ وقد رأى نتيجة ما حدث في التعديلات الدستورية، وجاءت النتيجة كاسحة وجاءت مغايرة لكل توقع، فماذا تنتظر من أعداء الإسلام في أشياعهم كلها من شيوعيين وعلمانيين وليبراليين وحاقدين للإسلام؟ نعم. عندما يروا هذا النصر العظيم. نعم. قادم، فلا بد أن يقدحوا في رموز المسلمين. ولا يستطيعون أن يجعلوا هذا القدح في الله ورسوله مباشرة، فلا بد أن يقدحوا في رموزه حتى يقال هذا دين سيء ودين فاسد. ولكن لو كانت عندهم الجرأة الكافية لقدحوا في الإسلام مباشرة، ولكن لن يستطيعوا أن يفعلوا هذا أبدا، لأنه سينكشف. وبهذه الطريقة هم يقدحوا في أشياخنا كلهم وفي رموز المسلمين على مر الدهر كله، أمثال البخاري ومسلم والمحدثين الكبار وشيخ الإسلام ابن تيمية. وإني أعجب أن الأزهر يرى هذه المهاترات ويقف ساكتا، بل يقوم أحدهم واسمه سعد الهلالي ويقف مع هؤلاء في قنواتهم الفاسدة ويتكلم معهم ويناصرهم، وكذلك شيخ الأزهر وكذلك المفتي. وقد سمعت لشيخ الأزهر كلاما عجيبا يقول أن أي أزهري يكون ملو الهدوم لا يكون سلفي، وكذلك أنا قرأت من العلوم ما لا يفهمه السلفيون، وقال كلاما كثيرا عجيبا وقد سمعته قبل سنوات. نعم يقول نعم. أيوة أستاذ محمود. وقد سمعته كثيرا يقول قبل ذلك بنفسي عندما سئل هل يستغاث برسول الله بعد موته، قال بلى، ثم قيل له أو ينسحب ذلك على أولياء الله الصالحين؟ قال بلى ولما لا. هذا خلاصة قوله. فماذا تنتظر من هذا؟ وأيضا عندما تنظر إلى كتب الثانوية العامة الثانوية الأزهرية التي وضعها سيد طنطاوي رحمه الله تبارك وتعالى، تجده يقول مثلا في القول بخلق القرآن والقرآن مخلوق، يقول هو مخلوق ولا يقال هذا إلا في أماكن التدريس ولا يقال للعامة. بس عشان احنا عندنا موضوع الحلقة يا استاذ محمود، واضح يعني ارجو ترك رقم هاتفك في الكنترول، لان احنا عندنا حلقة كبيرة جدا قريبا جدا على ملف الازهر، اعتقد ان احنا هيبقى مشاركتك معنا ضرورية. انا عايز اعود تاني لحسين سالم ورجال النظام معاك يا استاذنا. نعم. انا اسف للإطالة. اللي لفت نظري ان اول ما حسين سالم القى القبض عليه تسرب وكالات الانباء ان تم ايداعه مستشفى وجات له زي أزمة قلبية أو حاجة زي كده، هو إيه الحجاب؟ بيقلد مبارك ولا إيه؟ أولا هو معه في نفس السن تقريبا، ويبدو طبعا هو فوق 80، فممكن يكون الصدمة، ممكن يكون الظروف الصحية، ممكن يكون يعني أسباب أدت إلى هذا، وده ربما أيضا الإجراءات الأوروبية، وهي معروفة أنها يعني تراعي الجوانب النفسية والإنسانية، ربما تكون هذا برضو من باب الاحتياط وليس يعني وليس ضروريا أن يكون هناك شيء حدث فيها. فأنا أتصور أن دي إجراءات طبيعية يعني. طيب هو بعد ما دفع الكفالة يا ترى لسه في المستشفى ولا خف؟ لا ده كتاب أكتر يعني. يعني طبعا كفالة زي كده يعني رقم أكيد إحنا ننظر له كمصريين رقم ضخم، لكن هو بما نهب وبما أخذ يعني هذه أموال بسيطة بالنسبة له، لكن هو في النهاية يريد أن ينجو مما يعني يمر به في هذه الفترة. تمام. أستاذ إسلام بما بكلمة الأستاذ بدأ أنه أراد أن ينجو فترك شيئا كبيرا من المال على 27 مليون يورو، كان قبل حوالي 3 أسابيع كان أيضا في إسرائيل وبيخضع لتحقيقات داخل إسرائيل حول قضية الغاز، وأظن أنه ترك لهم أيضا مبلغا كبيرا على ما أذكر. والله هي الأنباء بتاعت إسرائيل لم تتأكد صحتها من عدمها، وإسرائيل المفروض أنها كانت طلعت من خلال مدير الإنتربول المصري في القاهرة عندنا، وكان هو أدلى بتصريح لي أن تناول وسائل الإعلام لأخبار عن وجود حسين سالم في حسين سالم في إسرائيل وأنه هو يخضع لتحقيقات وترك أموال وكذا، إسرائيل ما بعتت، وبعدين هي إسرائيل أصلا ما لهاش مصداقية عندنا سواء بعتت قالت لا. أنا بتكلم عليه أنه هو ماشي بعزق الفلوس في الدول الخارجية ومحطهش. ما هقول لحضرتك على حاجة، ما هو بعزق بيبقى هي دي مش فلوس اللي بيبعزق، دي ملاليم بالنسبة للي هو لما نهب من مصر. مش لما يملك. صحيح. هو لا يملك، هو نهب أموال مصر وأموال شعب مصر وخيرات هذه البلاد في هذه الفترة اللي فاتت. طيب أصوله هل جمدت أصوله، الممتلكات والقصور والحاجات دي كلها؟ هو أكيد بالطبع أنه هو تم التحفظ عليها من قبل جهاز الكسب غير المشروع. وبعدين أمثال حسين سالم يعني هم ليسوا بالسذاجة أنه هم يتركوا كل يعني مثلا جزء كبير من أموالهم، أمثال مثلا نصف أموالهم على هيئة أصول في مصر. هو يعلم أنه سرق هذه البلد وينهب أموال هذه البلد، ومن الممكن في أي لحظة أن يحدث شيء يقلب الأمور على إيه؟ على عقبيها. فهو مجهز نفسه يعني، هو من الوضع أنه هو كان يعني هو أنا بشبهه بالقراصنة، القراصنة اللي هم بتوع البحار اللي بشبهه بيهم يعني، عارفين أنه هم قراصنة ومجهزين نفسهم وعارفين امتى يعني ساعة الصفر عندهم يهربوا ازاي ويهربوا امتى ومجهزين نفسهم لكل حاجة. فهو ترك ايه مثلا؟ وبعدين ما هي اراضي الدولة اللي تركها، هو ترك لنا ايه؟ ترك حاجة كان هو جابها لنا من بره حطها لنا في مصر؟ لا، ده هي اراضي البلد، وهو كان عامل عليها قصور وعامل عليها قرى وبيستفيد من هذه القصور ومن هذه القرى، وساب لنا ايه يعني؟ ما انا مش شايف ان هو ما بصراحة يعني يعني ما عرفناش نستفيد احنا منه باي شيء يعني الواحد هذا الرجل بالذات هو يوسف بطرس غالي بالاخص تحكموا في مصر لفتره، تحكموا في مصر في البلد كلها في فتره ليست بالقليله. يوسف بطرس غالي تحكم برضو يعني ما يجبش ان احنا نتناسى يوسف بطرس غالي، لان يوسف بطرس غالي ده كان صاحب ايادي سوداء على جميع المجتمع المصري من اوله لاخره، من فلوس تأمينات خدها ضرب بيها في البورصة، من فرض ضرائب ضريبة العقارية، ادفع انا ضريبة على العقار اللي انا قاعد فيه، ازاي انا ساكن في عقار واصحاب القصور واصحاب الفلل ما يدفعوش ضريبة عقارية؟ فيجب ان هؤلاء الفاسدين اللي هربوا باموال مصر وهربوا بمقدرات هذا الشعب لابد ان يطاردوا. طيب اخر سؤال في الحلقة هسمع منك بعد الفاصل، فضل. هل في اجراءات يجب اتخاذها من اجل سرعه القبض على باقي رجال النظام السابق لم تتخذ بعد هذا، مش الفاصل، بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. وبركاته. اتفضل يا اخي. من فضلك انا كان عندي سريعا مداخله وحل وطلب. المداخله، ايه سبب الهجوم على الشيخ ابو اسحاق الحويني فيما اظن وانا راجل مهندس، ان حضرتك الناس اللي قالوا لا ومنهم عمرو موسى والبرادعي وعمرو خالد بل فضل وهؤلاء وابراهيم عيسى ومحمود سعد وساويرس فوجئوا ان كل اجماليهم 4 مليون وفوجئوا ان نعم كانت 14 مليون. الشيخ ابو اسحاق الحويني حفظه الله قريب قال احنا قلنا الناس قولوا نعم لكن ما لهمش قولوا نعم وبايه وبمجهود عظيم، فمجهود بسيط جه 14 مليون بفضل الله. هم لما سمعوا هذا ازدادوا غيظا. وبعدين عايز اقول لك حاجه يا باشمهندس، هذه او هؤلاء عقول صدقني الفلول النظام السابق. النظام السابق نوعان، نوع متورط في جريمه ونوع يشابهه في نفس العقليه. فهذه العقليه هم حطوا مكان الاخوان المسلمين السلفيين والاتجاهات الاسلاميه وبداوا يهاجموهم بنفس النظام حسني مبارك. هؤلاء صدقني هم عقول فلول النظام السابق، وعشان اكون منصف بقول عقول وليس مشتركين. ايه الحل بقى؟ ثم الطلب عشان ما اطولش. الحل ان علماء المسلمين يشرحوا يوم الجمعه وفي الدروس ان جميع البرامج التي لا ينبني عليها عمل ولا ينبني عليها منفعه للدوله يجب مقاطعتها لانها تؤذي ولا تضر. لو هؤلاء اللي بياخدوا 8 مليون في السنه زي محمود سعد عرفوا إن هيتم مقاطعتهم من الشعب، والشعب غالبيته وأنا رجل اجتماعي أساسا من شبرا يحبون الله ورسوله، حتى اللي بيشربوا فيهم خمر يحبون الله ورسوله. لو حصل هذا وقاطعوا هؤلاء هتلاقي محمود سعد هيربي دقنه بعد كده. الحاجة الأخيرة بقى اللي هي الطلب، أنا بعد إذنك يا باشمهندس، مش كل الناس نحن نؤيد، في ناس تانية تقدر تعمل أكتر وأنا أظن إن شاء الله أنا منهم. فهذا اقترح ايه الدرجة الاعلى في نصر العلماء ومنهم المبجل المحترم ابو اسحاق الحويني؟ هذا تقول ايه الاعلى وايه الاعظم واللي عنده امكانية يخش ايه في هذه المرحلة؟ وجزاكم الله خير. والله حضرتك حطيت حل جميل جدا اللي هي مقاطعة هذه الوسائل الاعلامية المزيفة المضللة للحقائق، واحنا بنتولى الجانب القانوني، ما احنا ما قدمناش حل تاني. وثم الحل الثالث توعية الناس والنصح المتبادل مثلا في العمل مع الجيران مع الأصدقاء مع الأهل. لما المقاطعة تركت بصمة ركع وسجد المسلمين. هؤلاء اللي بياخدوا 9 مليون في السنة لو سمعوا هذا اتفرج على الأثر إن شاء الله. وطبعا أنا المخرج أخبرني قبل قليل أن محمود سعد قبل نحو نصف ساعة من الآن طلع على قناة التحرير وقال أنا آسف وكنت فهمت الشيخ الحويني غلط واعتذر، فيعني لحق نفسه. وبعدين سعادتك بعد اذنك يا باشمهندس وسام توجه للجزيره السديهيه لان طلع علاء اصواني على قناه زي لا علاء اصواني الحقيقه انا كلمت اخواننا في قناه الجزيره واعتبتهم اعتابا شديدا على ذلك وان شاء الله يعني. طب من هيدفع للمحامي اتعابه الماليه بعد اذنك؟ يعني حضرتك اترك بقى رقم تليفونك من فضلك في الكنترول. شكرا جزيلا ليك على هذه المداخله. فاكر السؤال؟ نعيده تاني. طيب بقول لك ايه الاجراءات اللي يجب اتخاذها من اجل سرعه القبض على باقي رجال النظام السابق والتي لم تتخذ بعد من وجهه نظرك؟ رجال النظام السابق اللي هم الخارج الهاربين زي حسين سالم بالخارج ولا رجال النظام السابق اللي بالداخل ولم يتم الاشاره ولم يتم الاشاره ليهم حتى الان؟ ده موضوع جميل برضه استحفظ. فانت حضرتك دلوقتي عندك جزئين من رجال النظام السابق، تمام، جزء في الخارج هربان وجزء في الداخل. فيجب ان احنا حضرتك نمشي يعني مش عايزين بقى نقعد نقول الخارج والداخل، احنا عايزينهم كلهم كده، اللي في الخارج واللي في الداخل. ليه؟ اللي في الداخل بيدمروا مصر داخليا، ومنهم يعني اكثر رجال النظام السابق اللي في الداخل أصحاب مشاريع كبيرة جدا وأصحاب مصانع ويقدروا أنهم يوقفوا عجلة الإنتاج ويظهروا لك أن مصر أنها اتضرت من الثورة وأن عجلة الاقتصاد فيها وقفت وأن الثورة دي أتت بالخراب على البلاد ودمرت البلاد ومنهم من يؤجر البلطجية لعمل زعزعة أمنية في المجتمع المصري حتى يحدثوا داخل المجتمع المصري رؤية أن المجتمع المصري بعد زوال هذا النظام الفاسد لا يوجد به أمن وأمان، إن النظام السابق هو نظام الأمن والأمان، فإذا أردتم بالأمن والأمان عليكم بالنظام السابق. فحضرتك لا يعني لابد من القبض على جميع رجال النظام السابق سواء اللي في الداخل او الخارج. طب انت شفت يوم الجمعه اللي طلعوا في ميدان مصطفى محمود وعملوا وايدي مبارك؟ والله انا اقول لحضرتك على حاجه، هم دول بس مش طلعوا في يوم جمعه، احنا ساعات برضو بنبقى ماشيين في الشوارع نبص نلاقي ايه بتاع 10 15 واحد كده لمين نفسهم وماشيين بعربيات وشايلين صور حسني مبارك ويقعدوا يهتفوا اي هتافات، اللي هو الرئيس المخلوع السابق اللي خلعوا الشعب طبعا في الثوره، ويهتفوا هتافات ان هو الراجل ده مش خاين والراجل ده مش، دول مأجورين. انا ما يعني مش هقول عليهم غير كده، لان ما فيش واحد تعرض انه عاش مثلا في نظام السابق لحسني مبارك او النظام بتاعه كله وما تعرضش للظلم. تعرض للظلم سواء في شخص سواء عي وما لقاش يتعالج، حضرتك ما لقاش تعليم كويس لاولاده، ما لقاش اكل مش مسرطن، احنا عندنا الخضروات مسرطنه، اللحمه داخل فيها دو، احنا يعني حضرتك بص احنا هم دولت كانوا بيسعوا لدمار هذا الشعب، لدمار هذا الشعب، ان شعب مصر في حالة اي حاجة ما تلاقيهوش خلاص بيغضوا على الهوية المصرية، هم كانوا بيسعوا لهذا. طبعا اللي احنا الاساليب اللي احنا نتجه بيها او الاجراءات او النظم اللي نتجه بيها ان احنا نسترد هؤلاء الناس ونحاكمهم، هي حضرتك طبعا دي يعني كلها مفروض يعكف عليها طبعا وزارة العدل كلها من اولها لاخرها مع وزارة الخارجية، هم عندهم القوانين الدولية بتقول ايه، عندهم هنا في مصر بلاغات مقدمة يجب ان يتم التحقيق فيها في سرعة وفي عجالة، لان كل ما بتطول الفترة كل ما العملية بتحصل فيها تسويف، تسويف بيحصل التسويف، وتقدر تدي فرصة كبيرة للمتهم ده اللي انت هتواجهه بالتهمات ان هو يحاول يضلل العدالة، يحاول يختلق اوراق، يختلق يحاول يخبي الاموال، ممكن يكتبها باسماء ناس تانية في الخارج، اعوان ليه في الخارج، ممكن يعمل اي حاجة ان هو يداري الاموال ديت، ان هو يهرب من مواجهة العدالة. فيجب سرعة ملاحقة هؤلاء واعداد الملفات اللي هي القانونية، القانونية دي بقى في وزارة العدل وفي وزارة الخارجية، ومفروض ان في لجنة قايمة بالكلام ده، ما انا مفروض نعرف عملت ايه اللجنة، اعدت ايه، سافرت بره، نتائج بره لما سافرت ايه، فالكلام ده كله مفروض يتعرض على المجتمع اول باول عشان المجتمع المصري يشوف نتائج الثوره بتاعته. نعم، كلمتك الاخيره يا استاذ بدر بعد هذا الطلب من استاذ اسلام بسرعه الملاحقه لجميع رموز النظام السابق داخليا وخارجيا. يعني انا اعتقد ان الفساد قرين الاستبداد، وانه اذا وجدت اجواء الحريه فسوف يقل الفساد، احنا مش هنقول ان الفساد هينتهي، هيقل، لكن انا اتصور ان احنا محتاجين بالاضافه لان احنا نبص في اللي فات ان احنا نتامل في اللي جاي. انا برضو مش عايز احنا نستغرق فيما مضى، انا عايز نستغرق اكثر فيما هو قادم، لان انا اتصور انه المعركه الحقيقيه فيما هو قادم، في ان نصل الى استقرار، ان نصل الى مكونات الدوله الطبيعيه، ان نصل الى فتح ابواب الامل امام جماهير الشعب المصري التي تنتظر بشوق نتائج هذه الثورة. احنا عايزين الناس تحس ان في حاجات اتغيرت في طبيعة المناخ اللي احنا عايشين فيه، اتغيرت في حتى في تيسير الامور المعيشية، في تحسين الاحوال. فانا ارجو الا نستغرق كثيرا فيما مضى وان نركز اكثر فيما هو قادم ان شاء الله. نعم خالص، شكرا لك استاذ بدر الكاتب الصحفي المعروف على هذه المشاركه في مصر الحر المره الاولى. شكرا لك استاذ اسلام على هذه المشاركه، واسفين سهرناكم معنا. شكرا لكم مشاهدينا، غدا حلقه عن قانون دور العباده الموحد مع الاستاذ ممدوح اسماعيل والاستاذ الكاتب الصحفي الكبير محمد القدوسي في مصر الحره. تابعونا في 10:30 مساء باذن الله عز وجل بتوقيت القاهره. على خير القاكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.